فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى ساووها بالأرض. فكان صاحب المفتاح يقول: ليغضبن عليكم الأساس وليخسفن بكم. فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد: دعني أحفر أساسها. فحفروا حتى أخرجوا ترابها فبهتت ثقيف. وقالت عجوز منهم: أسلمها الرباع وتركوا المصاع. ثم أقبل الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطوه الكسوة والحلية والذهب الذي وجدوه عند هذا الصنم، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على نصره وإعزاز دينه. من فوائد هذه القصة: أولا، أن الكافر إن سرق من قومه ثم قدم مسلما فإنه يقبل منه الإسلام، ولا يقبل منه المال الذي جاء به، ولا يضمن هذا المال لقومه إذا أسلم. ثانيا، جواز إنزال الكافر المسجد ليرى الصلاة وليتعرف على الإسلام، أما لغير ذلك فلا يجوز، خاصة المسجد الحرام. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثالثا، هدم مواضع الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهدمها أعظم من هدم الحانات ومحلات الفيديو وغيرها مما يتسارع كثير من الجهال إلى تفجيرها وهدمها. فالشرك يجب إزالته ومنع الناس من الوصول إليه بالدعوة بالحسنى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما هدم صنما، ولكن لما صار وليا للأمر وصار حاكما صار يهدمها. فلا يجوز لأحد أن يهدم مثل هذه الأشياء إلا عن طريق ولي الأمر الذي هو صاحب الشأن، ولكن على أهل العلم أن يبينوا لأولياء الأمور أن ذلك من الباطل الذي يجب هدمه وإزالته ومنع الناس منه، ثم بعد ذلك صار الأمر في ذمته، وهو الذي يجب عليه أن يمنع الناس من ذلك كله. كنوز السيرة.